السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن ينزل السكينة في قلوبنا ويغشانا برحمته، ويذكرني وإياكم في الملأ الأعلى ذكرا حسنا، وأن يستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح بالنا ويرزقني وإياكم في هذا الصباح وكل صباح علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا مباركا، ويجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، واجعلني وإياكم ممن يدمن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته عليهم السلام. هذا اللقاء هو لقاء الختام في سيرة فاطمة عليها السلام. اليوم إن شاء الله ننتهي من سيرتها، ثم ننطلق في التأسي بسيرتها في مسيرتنا إن شاء الله، ثم نعود من الأسبوع القادم بإذن الله في فجر الخميس إلى التزكية. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا وعنكم. فاطمة رضي الله عنها تكلمنا عن أطوار حياتها وأدوار مرت بها، والملاحظ لفاطمة رضي الله عنها في من خلال سيرتها أمور أتكلم عنها في عجالة، ثم ألد إلى بعض الدروس المستفادة المركزية التي كانت تتميز بها فاطمة رضي الله عنها. وهذا اللقاء هو أتمنى أن يكون درس وهدايات لكل من تريد أن تكون فاطمة، لكل من تريد أن تتأسى بفاطمة، لكل بيت يريد أن يقتبس نورا من هذا البيت الميمون، لكل رجل يريد أن تكون زوجته فيها من فاطمة، لكل أب يريد أن يربي بنتا فيها من فاطمة، لكل أخ يريد أن تكون أخته فيها من فاطمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى. الملاحظ أن فاطمة رضي الله عنها كانت تتميز تميز تام بالحفاظ على أنوثتها. يعني فاطمة من رآها ومن احتك بسيرتها علم أنه أمام أنثى، أنثى بكل معاني الأنوثة، أنثى لم تتلوث فطرتها. وده يعني اتكلمنا فيه بما لا داعي فيه من تكراره، المتتبع لها سيجد هذا الأمر حاضرا في كل شيء. ويكفي موضوع الحياء اللي قلنا إن من أكثر ما كان يميز تلك الفتاة الحياء الذي تشربته من أمها المباركة، فشربت هذا الحياء حتى تضلعت. كان في وده جمال للمرأة، وصفه القرآن وصف في غاية الرقي والبلاغة. الفتاة اللي تلبست وأرادت أن تزيد جمالها جمالا، ولما يذكر الله سبحانه وتعالى الجمال الباطن للمرأة اللي هو خلاصته أو خلاصة الحياة. فلما وصف الله مشهد فتاة مدين فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. فاطمة تقريبا حياتها كلها كانت تمشي على استحياء. فالرب جل وعلا لما وصف فاطمة وصف مشيتها لما وصف تلك الفتاة وصف مشيتها بآية تتلى. لم يذكر اسم الفتاة ديت ولا مكانها، كم تملك من المال، كم تملك من كذا، لا لا، هي فقط كيف ذكر الله جمال الباطن لها. وده كان فاطمة رضي الله عنها متلبسة جدا جدا لي. وده سبحان الله يعني لو تأملتم هو كنز مريمي بامتياز، كنز مريمي بامتياز، أعني مريم ابنة عمران. لأن المتتبع للقرآن سيد أن الله سبحانه وتعالى لما أثنى على مريم ذكر صفة في غاية الجمال. لما ذكر الله سبحانه وتعالى مريم في سورة مريم وأراد للمسلمين والمسلمات أن ينتبه كل هؤلاء لنموذج مريم في القرآن، قال واذكر في الكتاب مريم، يعني كلكم خلي انتبهوا واذكروا قصة مريم وحياة مريم وأخلاق مريم. انتبه واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت، يا على الجمال، انتبذت يعني اعتزلت وانفردت. القرآن ذكر أول مشهد لها لما بعدت وانفردت عن أعين الناس. فالقرآن صور لنا المشهد العالي ده كما صور لنا مشهد فاتخذت من دونهم حجابا، مش فأخذت، فاتخذت. اللفظة دي لفظة يعني بتشديد الحرف وزيادته عشان يقول لك قد إيه اللمحة القرآنية العزيزة دي اللي بتبين يعني أبهى معاني الجمال والجلال. الله أكبر. فمريم فاطمة رضي الله عنها كانت تتلبس بهذا الجمال، ولذلك قلنا إن هي كانت محافظة جدا جدا جدا على هذا الرقي. ويمكن قلت لحضراتكم إن الفتاة أميز ما يميزها حياؤها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الحياء والإيمان قرناء، يعني أنتين كده توأم، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. كلاهما الإيمان والحياء لباس باطن، صح؟ مش ظاهر يعني حاجة في الباطن، لكن بقدر خفوت وضعف الإيمان يخفت الحياء شيئا فشيئا. ويمكن قلت لكم إذا سقط الحياء وضعف فلا تسأل عن نتائج من يسقط منها الحياء. وليس ثم شيء أشقى للمرأة من زوال حيائها، مفيش حاجة أشقى على امرأة من زوال حيائها، نسأل الله العفو والعافية. ربنا يعلمنا ويفهمنا ويسددنا وإياكم لكل خير. فبنقول إن مما كان يميز فاطمة رضي الله عنها موضوع الحياء ده، فنسأل الله أن يمن علينا بالحياء. ففاطمة فيها صفات كتير قوي ومهارات كتير قوي. الأنوثة عندها، الأنثى أي أنثى الأصل إن هي بتعد لأمور رباعية وأدوار ثلاثية. الأمور الرباعية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة تدخل الجنة من أي أبواب الجنة شاء. إزاي؟ صامت شهرها، صلت خمسها، حفظت فرجها، أطاعت زوجها، هي تدخل الجنة من أي أبواب الجنة شاء، خلاص فتحت لها. يعني معها أربع حاجات تتربى، لازم البنت تكون متشربة الأربعة دول. الملمح الأولاني في الاثنين هي فكرة القنوت والطاعة لله سبحانه وتعالى، يكون لها علاقة مع الله سبحانه وتعالى، يكون في مرحلة كده تبقى الفتاة عندها نفس تعبدي والشرع خفف جدا عنها، ولا هي انتبه للنقطتين دول. عشان كده البنت لازم تعد في العبادات الأساسية دي، فتتعلم فقه الطهارة وفقه الصلاة وتتعلم فقه الصيام، الحاجات دي تتمكن إيه منها. طيب خلصت الحاجتين دول المتعلقين بطاعة ربها، تدخل بقى على موضوع الإيه، الصفة المريمية بقى، حفظت فرجها، إنها تحفظ الفرج. وحفظ الفرج هنا يعني بحفظ كل مقدماته، من الآخر العفاف والحياء. ولذلك أمنيتي وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يقبضني حتى أتمكن من نشرها وتكون واقعا على الأرض، أن يكون في زي ما في دار قرآن وفي يكون في دور للحديث ويكون في أماكن، هذه الأماكن تعلم الحياء والعفاف، تربي على الحياء والعفاف. طب هذه المدرسة مدرسة نادي نسائي بامتياز، هذا النادي يبقى نادي جمانة كده، تدخلوا نادي جمانة ده تجد فيه كل ما يتناسب مع من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، كل ما يناسب مع المرأة من أول بقى 4 سنين وانت طالعة كده يتناسب معها. المهم ان المرأة تتمكن، لازم البنت تتربى على ازاي تكون حيية وازاي تتمكن من العفاف، وده العفاف اللساني والعفاف البصري والعفاف السماعي والعفاف في اللبس والعفاف في المشي، كل بقى المعاني دي بكل ما تحمله من فخامة وبهاء وجلال وجمال. ثم الثالثة طاعة زوجها، طاعة زوجها طبعا بالضوابط المعروفة اللي ذكرها أهل العلم. إذن عندنا اللي تتمكن من دول هنيئا لها، خشي بقى تمكنت من الأربعة دول يا ستي هنيئا لك، قدامك أبواب الجنة 8، ادخلي من أي الأبواب شئتي. إذن إحنا محتاجين ندرك بقى إن لو تأملنا هنلاقي إن فاطمة رضي الله عنها تمكنت من هذه العبادات وأعلى من ذلك بكثير. طيب بالنسبة للأدوار، احنا ذكرنا ان ليها، اشرنا لموضوع الادوار، كان نفسي ان انا اعمل محاضرة كاملة في ادوار فاطمة، لكن يعني يكفي اللي احنا قلنا، هقول ان شاء الله كده في المقطع ده لمدة يعني من 3 ل 5 6 دقائق كده عن ادوار فاطمة. اتكلمنا في اطوار فاطمة من الولادة للسيادة والوفادة، ازاي مرت بالاطوار دي، لكن الادوار بقى ايه هي الادوار؟ الأدوار اللي احنا نقصدها ان الفتاة لابد ان تتدرب وتتربى على أدوار. هذه الأدوار أدوار مع أدوار زوجية، أدوار زوجية ان هي تكون زوجة، وأدوار ان هي تكون أم، لان البنت وخاصة يعني لما تكون يعني لها بيت، بنقول ان البنت عشان يكون لها وهي في البيت محتاجة ان هي تتربى على حاجات، الحاجات دي قلنا رقم 1 لها دور زوجي، هي مع زوجها لها دور زوجي، مع اولادها دور ام، ومع بيتها دور ربة البيت. دول الثلاثة، دول الثلاثة. ولو عاوزين تجمعوهم يعني مع الحديث هنقول امرأة حسنة التعبد لربها، حسنة التبعل لزوجها، حسنة التربية لأبنائها، حسنة الإدارة لبيتها، ثم حسنة الإعمار لبيئتها ومحيطها ومجتمعها بما يتناسب مع أنوثتها. تلك الخمس يعني إن شاء الله أظن إحنا تطرقنا ليها في برامج عمومة بإسهاب، لكن هم دول الخمس أشياء اللي لازم البنت تتربى جدا وتتوفر جدا فيها الصفات دي في المرأة المسلمة. لو عندنا جامعة، عندنا مدرسة، عندنا كلية، كلية البنات بقى صح التعبير، أو كلية ربات الخضور، كلية بقى سموها اللي تسموها يعني كلية الأم الفتاة الواعية لتصنع أمة واعية. هذه الكلية تغطي الخمس ست أمور دي، خلاص بقى تأكدوا إن إحنا على الجادة إن شاء الله كأمة. فاطمة هنلاقي الدور الزوجي حاضر بامتياز، لأن كتير جدا من الأخوات لما بيتزوجوا ممكن في البداية كانت زوجة، وركزوا في الكلام ده، أعتقد إن هو مهم جدا لكثير من البيوت. لما تزوجت الأخت، تزوج الأخ في بداية حياتهم أول سنة سنتين ثلاثة، كانت هي مركزة جدا في الدور الزوجي، دور إن هي زوجة مركزة، فهي دي الدائرة الزوجية واخدة مساحة كبيرة من اليوم، مهتمة بزوجها، انت فين جاي منين رايح فين، وهو بيقولها انا جاي ومش عارف ايه، وناكل مع بعض ونشرب مع بعض وبنتكلم مع بعض ونخرج مع بعض، مركزين جدا هم مع بعض، فالدور الزوجي عالي قوي. بترزق الاخت اولاد فتبدأ تنشغل، فتبدأ ادوار الامومة تعلى، فتبدأ الاخت يبقى فيه دور الام. طب والبيت في خدمة في البيت بقى، طبخ بقى وتعليم وغسيل وترتيب ومهارات البيت بقى والتفاصيل دي كلها، هي ربة البيت وإدارة المنزل. البنت لازم تتربع في الثلاثة دول. مع الزوج لازم تفهم كويس قوي ازاي تتعامل مع الزوج، تتعامل ازاي، تتكلم معاه ازاي، تحاوره ازاي، تكون فاهمة مفاتيحه ازاي، تبقى فاهمة الخلافات، الاختلاف بين الذكر والأنثى والحدود والحقوق والتفاصيل دي كلها، مطالب ان الاثنين يكونوا عارفينها، لكن انا عشان بتكلم دلوقتي على ملمح فاطمة فبوجه الكلام لكل فاطمة دي تكون فاهمة كويس قوي قوي قوي هذا البعد. طب الحاجة التانية، تبقى فاهمة كويس قوي في الأمومة، انت هتربي ازاي، تبقى فاهمة في الأمومة من ناحية الرعاية ومن ناحية التربية. من ناحية الرعاية الأكل، الرضاعة، ومسألة بقى الاهتمام بلبس الولد واهتمام مش عارف ايه، التفاصيل كلها بتاعت الأطفال والكلام ده كله، وطريقة الغرس، ليه؟ لأن الولد أول 6-7 سنين بيتشكل فيه نظرته للحياة، والست سبع سنين دول مهما كان الأب موجود في البيت في الآخر التصاقه بأمه مختلف. ولذلك يقول لك ايه لغة الام بتاعتك لما بتدخل عند الموارد البشرية والاتش ار ولا بتقدم سيرة ذاتية، يقول لك اذكر لنا لغة الام. طب ليه مش بيقول لك اذكر لنا لغة الاب؟ لانه لغة الام هنا معناه اللغة التي تعلمها من امه اول ما نطق. فالام الولد ملتصق جدا بامه اول سنوات عمره، فانت لازم تكوني فاهمة كويس ادوات التربية. لكن أخت النهاردة يمكن بتدخل على جروبات الطبخ وجروبات اللبس وجروبات مش عارف الإيه والكلام ده كله أكتر ما تعرف عن جروبات التربية، وتستقي التربية بتاعتها من مقطع يمين ومقطع شمال وخلاص، ولا فهم أي حاجة، وفيها شاشة عالية جدا جدا في غرس القيم. لو قلتلك دلوقتي إزاي تغرسي في ابنك قيمة الصدق، إزاي تغرسي في ابنك حب الله ورسوله، إزاي تغرسي في ابنك تكوين الشغف، ازاي اصلا تزيلي قناعات خاطئة عند ولدك، الحاجات دي كلها محتاجين ان احنا نتعلمها ومحتاجين ان احنا نتدرب عليها، لان شئنا ام ابينا ده احنا الانثى ولدت تعشق فطريا الامومة. ولذلك دايما العاب البنات تجيب لها عرايس تلعب بيها ومش عارف الاولاد ياخدوا عربيات ويدنهم يخبطوا كده في بتاع ويعملوا اشاره مرور وسجاد وبتاع وكوره، تحس العابهم خارج، البنت عندها العابها داخل، وتجيب اللعبه وتغير للعروسه الفستان وتغير هكذا، فطرها الرب جل وعلا. فده الدور الثاني. يبقى الدور الاولاني دور الزوجيه، الدور الثاني دور الامومه، ثم دور ربه البيت. ربه البيت هي تتدرب وتعرف الأساسيات في الحياة، إزاي تدخل المطبخ، إزاي، لأن شاءت أم أبت إن المطبخ ده رفيق الحياة، رفيق الدرب لكل أنثى، وكثير منهم مكون توجيه يعني اتجاه سلبي تجاه هذا المكان. لكن سبحان الله لما بتغير فكرتها وبتغير قناعتها وتفهم المواضيع كما ينبغي لكل أنثى أن تفهمه بتلاقي الموضوع انتهى. حتى سبحان الله في الاتفاقات والناس بتتجوز يقول المطبخ على العروسة، المطبخ على العروسة، تلاقي الناس كده بينهم بعض يتكلموا كده، وهي طول الحياة من وهي في تانية ابتدائي وتالتة تانية اعدادي والدتها ايه بتجهزها، واللي مش عارف ايه ونجيب الحلة اللي فلانة ونجيب النيش مش عارف ايه والمعالق والتفاصيل كتيرة قوي انتوا فاهمينها اكتر مني. طيب ايه علاقة ده بفاطمة؟ انت دخلتنا ليه في أمومة وعية كده وسرحت معانا؟ لا هي لا هو أمومة وعية، هي احنا بنحاول بقدر الامكان نقول لك عودي الى خير الهدي، عودي الى خير القرون، خليكي زيهم، انك تتفهمي الحاجات دي بهدوء خالص من خلالهم. هم بقى تعالوا نشوف فاطمة كده، الله اكبر. فاطمة لو تأملتم في الدائرة الزوجية طبعا انتوا شفتوا قد ايه ان هي كانت متخصصة في صناعة مهاد السكينة لخليفتها علي رضي الله عنه. هي فعلا كأن علي قال الله له اسكن انت وفاطمة الجنة، جنة الحياة، كأن فاطمة كانت المسكن، كانت سكينة. ولذلك كل زوجة لابد ان هي تدرك تماما كويس قوي ان هي السكينة. القرآن لما ذكر السكينة ذكر ان في حاجات بتجيب السكينة، البيت سكينة والليل سكينة والزوجة سكينة، كل ده سكن. التلاتة دول موجودين مع الأنثى، البيت انت قاعدة فيه، والليل يعني هو ده الوقت اللي الزوج تقريبا بيجتمع مع زوجته والأولاد بيعودوا إلى البيت ففيه، ثم أنت، فأنت محور السكن في هذا اللي محور اللي السكينة في هذا السكن. ففاطمة رضي الله عنها كانت متخصصة في صناعة مهد السكينة. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها وكانت فيها مشكلة بينها وبين علي ما تكلمتش كتير، ما خضتش كتير في التفاصيل، وشفناها قد ايه الرقي بتاعها، قد ايه اداب بالتعامل مع علي رضي الله عنه. لما ابو بكر الصديق طلب انه يدخل نظرت الى علي وقالت له تأذن ام لا تأذن؟ فالعمق ده مهم جدا جدا. وطبعا العمق ده حتى في القصة اللي هي راحت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له ان ازواجك ينشدك العدل في بنت ابي قحافة، وبعد كده بعتوا ام سلمة، وبعد كده ايه القصة لسه طويلة، بعتوا زينب. تقول عائشة فنظرت الى النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره ان انتصر؟ طب ان انا انتصر. وبدأت هي ترد على زينب. ففكرتي ان هي تنظر الى زوجها، ليه؟ الحديث بقى الرباعي اللي احنا اتكلمنا فيه من شوية، أطاعت زوجها. فالمعنى ده مهم جدا جدا جدا إدراكه. طيب ده علاقتها مع علي، يعني طبعا الدروس كلها فيها النفس ده وفيها واضح. انتوا تايهين مني ولا مركزين؟ هنتكلم دلوقتي على أدوار لفاطمة كانت بارزة جدا جدا فيها. الدور الزوجي واضح جدا جدا. النهاردة أخوات مجرد ما ترزق أولاد تنسى خالص إن هي لها زوج، والعكس برضه هو ينسى مجرد ما يشتغل إن كان في زوجة، ويبدأ بقى يضغط ويتوه في الحياة ويسيب زوجته ويبدأ يقصر في الدائرة دي. الدائرة دي تبدأ تحتضر لغاية ما زوجته تنسحب منه روحيا ثم جسديا، تكون مجرد حاجة كده قدامه خلاص أو العكس. ولذلك هتلاقوا أحد الإشكالات إن تلاقي إن كتير من الأزواج بعد أول 5-6 سنين 10 سنين يبدأ كده إيه، لو هو مش بعيد عن ربنا تلاقيه يبدأ يفكر في زواج أو ينفر بقى من أي حاجة زوجية. طيب ليه؟ يقول لك أصلا أنا البدايات كانت زوجتي مهتمة بيا، دلوقتي بقت العيال وبتاع وانشغلت عني. اسمعوا الكلام ده، فتلاقيه بقى إما في علاقات غير منضبطة شرعا، أو يبدأ بقى موضوع إيه يدخل تجارب تعدد ممكن يدخلها بدون وعي، وكل شوية بقى شغل طفولي كده ومراهقة، أو حتى يدخلها بانضباط ووعي وهي الأخت تتوتر رغم أن الأمر فيه لكن كتير جدا من الحاجات دي ممكن يعني تنتهي بالتركيز في هذا الأمر. فموضوع أدوار الزوجية ده كانت فاطمة بارزة جدا فيه. طيب وأدوار الأم أو أدوار ربة البيت كانت واضحة جدا صح؟ شفناها وهي بتطبخ وهي بتعجن، ولما طبخت لأبيها، وشفناها وهي يعني شغالة في الطحن. طبعا عليه في موضوع الدور الزوجي الخدمة بتاعت الفرس، وهي بتخدم الفرس ومهتمة جدا بسياسة الفرس، وهيجي معانا إن شاء الله بعد شوية. لكن كانت بتصنع الطعام وكمان عندها موضوع العجين، كان عندها أبجديات في مفهوم اللي احنا ممكن نطوره دلوقتي ونقول الأسعافات الأولية، الحاجات الأساسية لما النبي صلى الله عليه وسلم تعب وهي عالجة النبي صلى الله عليه وسلم. فالباب ده إدراكه مهم جدا جدا. ففاطمة رضي الله عنها ما كانت، لأ كانت وبرضو في ملامح في موضوع واحنا في تجهيز البيت والكلام ده كله، موضوع الزينة، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار لكده لما قال جعلوا ثلثي المهر في الطيب، فكأنه يربي ويعرف فاطمة على أي شيء كانت. فالمعنى ده إدراكه مهم جدا جدا. طبعا تيجي لي واحده تقول لي انا مش متجوزه ازاي اقتدي بفاطمه، لا يبقى انت حضرتك ما كنتش معانا، بقى ان احنا دلوقتي في الدرس ال11 او 12، حضرتك واضح جدا ان انت مش في المشهد خالص. ارجعي تاني اسمعي كده بوعي، هتلاقي انك سهل جدا تقتدي بفاطمه في 90% من حياتها. يعني فاطمه في مفهوم ربه البيت اللي احنا بنتكلم فيه ده قد ايه ان كانت متمكنه جدا. حتى لو خدتوا بالكم ان في حاجات خفيه زي اداره الضغوط، ما الحياه في المدينه كانت مليانه في نفاق، في يهود، في معارك، في كذا، وبيتها مستقر، بيتها مستقر. بقى طبعا ما عندهاش عيال وعندها خدم، لا ما عندهاش، ده في يوم من الايام راحت للنبي صلى الله عليه وسلم عشان تطلب الخدم. ما عندهاش عيال، عندها 5 من الاولاد. ففاطمة اللي ماتت وهي يعني قيل 25 وقيل 28 وقيل 29، ماتت وعندها عندها 5. فانتوا لما تيجوا النهاردة تنتبهوا، لا ومش بسبب الضغط انسحبت من الحياة، لا لم تنسحب من الحياة، فاستطاعت مع في كل هذا الأمر انها توجد بيت مستقر فيه السكينة. فده الدور الثاني. الدور اللي هي كانت أم، يعني هقول لكم على ملمح واحد بس وانتوا تفهموا كل حاجة بعد كده. النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا يمر على فناء بيت فاطمة فيقول أثم لكع أثم لكع، يعني الولد فين الولد فين، فينادي فأبطأ عنا الحسين، يعني تأخر عنا. فيقول أبو هريرة بقى فاهم وعارف تربية فاطمة، فيقول فظننت أنها إن يعني فاطمة يعني تزينه وتلبسه وتغسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج النبي إلى النبي فعانقه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نتأمل في حياة فاطمة هنلاقي أن الأدوار دي أدوار عالية جدا جدا جدا. ولما نشوف بقى مهارتها، المهارات بتاعتها، لا طبعا في دور كانت مع أبيها، الدور مع الأب، وده بقى طبعا يعني شرحنا بما فيه الكفاية. دايما ترقب رضاه صلى الله عليه وسلم، تقوم بخدمته حتى لقبت بأم أبيها، حتى لقبت بأم أبيها، ودايما معاه مساندة في كل التفاصيل، مش مجرد بقى إن هي معاه في خلاص بقى بنته وكان كله، لا ده كان في تفاصيل كتير هي موجودة معاه. زي تفاصيل تفاصيل الرسالة، احنا ما نشوفها في الرسالة وهي بتزيل سلد جزور عن والدها، وهي معاه في شعب أبي طالب وهي لسه صغيرة، ثم معاه في أحد، ثم معاه في فتح مكة، ثم معاه في حجة الوداع، الله أكبر. فكل ده كانت فاطمة رضي الله عنها لو تأملنا أن هي مشاركة لأبيها في هذا الأمر. كمية الأدب والحياء اللي كانت بتتعامل مع أبيها بيه. أدب عالي جدا، حياء عالي جدا، أدب كان يكفيها كلمة من أبيها، أحب هذه، خلاص أحب هذه، الموضوع انتهى. وكانت دايما في حياء لا يفارقها، حتى لما ذهبت عشان تطلب الخادم استحيت، وهي بتقول أنا استحييته. سبحان الملك. لما نتأمل في شخصية فاطمة، لم تراجع أباها في أي موقف ولو كلمة واحدة. لما قال مالي وللدنيا، على طول سحبت الحاجة ورمتها. سبحان الملك. فده كان ملمح. تيجيش بقى الأخت تقول أصلا مش متزوجة، أتعامل إزاي مع وأقتدي بها؟ يعني كل ده وأنتوا لسه مش بتقولوا إزاي نقتدي بفاطمة. حتى كمان في آية في المباهلة، أنتوا عارفين آية المباهلة، الآية دي لما أنزلها الله سبحانه وتعالى، هي نفس هي شاركت رضي الله عنها، هي خرج النبي صلى الله عليه وسلم أتى بها، وأتى بالحسن والحسين وعلي، اللي هي فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. في المشهد ده هي شاركت وخرجت، ولم فانتوا وده بالمناسبة بقى عاوزكم تعملوا بحث كده، ايه بحث حب، تشوفوا الآيات التي أشارت إلى فاطمة، الآيات التي أشارت إلى فاطمة، ده بحث جميل قوي هيعجبكم إن شاء الله. زي آية المباهلة هنا معانا، فلما تبحثوا كده وتعيشوا هتلاقي لا هي كانت مختلفة تماما. المهارات اللي كانت عندها كانت مهارات مختلفة تماما، مهارات طبعا قلنا الحياء، حياء لا يفارقها، الهرولة في طاعة ربها، مسارعون دايما مسارعة، أول ما النبي قال مالي ومال الدنيا ما ينفعش أدخل في الموضوع، على طول تفاعلت، على طول النبي صلى الله عليه وسلم قال لها هل أدلك على خير من هو من خادم، على طول تفاعلت رضي الله عنها. يعني لو ما نتتبع كده هنلاقي أن في دنيا مختلفة تماما، بليغة، بليغة جدا، والبلاغة بتاعتها روعة، يعني قليلة الكلام ليست ثرثارة، بلاغتها وهي بتتكلم مع اللي ألقى ثلاث جزور على والدها، بلاغتها وهي بتتكلم مع النبي في شأن علي لما غضبها، بلاغتها وقلة الكلام لما تكلمت إن قومك يزعمون أنك لا تغضب لبناتك. وشوفوا كمان التواضع، ما قالتش يغضب ليا، لا لا من انا، فلا لا. فسبحان الله عندها بلاغه عاليه جدا جدا. ومن الحاجات اللي هي ليست ثرثاره، مش كثيره الكلام، حتى في اخص الاشياء لما قالت له ان قومك يزعمون انك لا تغضب لبناتك، ماذا ما فيش كلام كتير بقى، ونقاشات مع علي ونقاشات مع عائشه ورايحه جايه وشوشرة وكلام كتير لا لا. على فكرة من الحاجات اللي هتعجبكم جدا في صفاتها ان هي عند الخلافات وعند الضغوط تسجل موقف ثم تنسحب بهدوء، بتسجل الموقف وتنسحب بهدوء، زي الموقف اللي سجلته في ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق، تنسحب بهدوء، مفيش بقى الكلام الكتير والكلام ده. من صفاتها الفراغ الشريف من حطام الدنيا، عندها باين جدا ده في مهرها، باين جدا في مالي وللدنيا، باين في حاجات كتير قوي. سبحان الملك. دي كلها مهارات اللي هيتتبع صفات اللي هيتتبع فاطمة في قصتها في اللي احنا اتكلمنا فيه كل اللي فات ده، هيلاقي ده حاضر جدا جدا عنده. من الصفات المهمة جدا موضوع الصبر، هي مش صابرة بس، ده هي خزانة الصبر رضي الله عنها. كان لفاطمة نصيب خاص من الصبر ارتفعت به في مدارج العبودية ومنازل الولاية، صبر، بس الصبر بتاعها كان مختلف، صبر ليه طعم يعني مش زي أي حد. واتكلمنا في الملمح ده إن هي فتاة نشأت طبعا في معية أمها رضي الله عن أمها خديجة، ولكن سبحان الله لم تلبس إلا وهي ترى قوافل الموت، وبدأت بقى كل يوم تحس إن في ورقة من البيت الخديدي بتقطف. ومن وهي صغيرة، من وهي صغيرة تراكمت عليها الأحزان، ومع ذلك تجد صدرها يعني سبحان الله كأنه مغسول بأنوار الوحي، مصبوغ بالإيمان الراسخ. ما تحسش بقى إن هي إيه كلام بقى، يعني كمية الأحزان اللي في حياة فاطمة لم تؤثر على شخصيتها، وخلتها بقى الشخصية الكئيبة الحزينة اللي قاعدة بقى ومش معنانة، ده أنا بنت مين وزوجة مين وأم مين، قصص بقى اللي تلاقيها للبعض كده إيه، ودايما مهمومة وماشية بتندب حظها، وتقعد مع السيدة عائشة بتعيط ملك يا فاطمة مليش، وتقعد مع أم سلمة وهي ومعها دايما تقولها معاكي منديل وتمسح في دموعها، أصلا أنا مش عارفة، وتروح معيطها أصلا عليه وتروح منهارة. وحياتها بقى في الليه في القصة دي كلها، وماشية بشنطة أحزانها، وكل اللي يقعد معها تروح فاتحة الشنطة وتبدأ بقى تقول ومش عارف ايه، وتروح يجيبوا سيرة أي حد وتروح معيطة، ليه؟ افتكرت أمي خديجة الوحيدة اللي كانت بتحن عليا، والوحيدة اللي كانت مهتمة بيا، وما فيش حد خد باله مني. انتوا عارفين انتوا الشخصيات اللي زي ديت، تذكر رقية تعيط، كانت الوحيدة اللي كانت ليها ايه قلب رقيق عليا كده وبتاع، ولا زينب الوحيدة اللي كنت بلعب معاها وكانت بتحبني وبحبها، ام كلثوم ما لقيتش زيها بعد ما سابتني، ولا القاسم لو شفته وهو صغير وهو بيموت قدام مني. ايه يا جماعة، في ايه؟ في ناس كده، في ناس عاشقة الفكرة دي، بتعشقها، بتحبها، بتموت فيها، بيحس ان ده المية اللي هو ايه زي بيمشي فيها، وهو ايه زي مستمتع بدور الضحية. لكن فاطمة لا لا لا لا، فاطمة تتعالى على هذا الأمر، قاعدة تتابع ارتحال البيت النبوي، بين يديها اسما اسما، وكل اسم مع قصة وقصة وذكريات الحياة. وأشد ما يكون على قلب الإنسان الصادق إن كل مرة يفقد حد ولا يجد غير أصداء الذكريات، خلاص ما عادش فيه، وهي صابرة محتسبة، مش مركزة في الإيه في الشوشرة دي خالص، لا لا لا لا. سبحان الله، اتكلمنا قد إيه كمية البلاءات اللي كانت عليها، بلاءات ورا بلاءات ورا بلاءات ورا بلاءات، ومن أواخرها موت النبي صلى الله عليه وسلم، موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بتقول يا أنس أطابت أنفسكم إن تقدرتوا تعملوها أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، يا قدرتوا تعملوا كده يا أنس؟ سبحان الملك. فهي رضي الله عنها على طول الخط المتأمل في شخصيتها هيجد الأمر ده حاضر عالي جدا جدا في حياتها. ولدرجة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ظلت 6 أشهر وهي تزوب وما ضحكت بعده أبدا، وبقت حاسة كده أن الأيام خلاص، لكن الأحداث تمور مورا حولها والدنيا بتشتعل، ومع ذلك سبحان الله جبل من جبال الصبر. فمن بداية طفولتها هي تعودت ان هي تتحمل بعد الأب في ليالي الغار لما كان يذهب يتحمس صلى الله عليه وسلم، وبعدين تحملت ان هي تسمع سب أبيها والناس المشركين يتكلموا عنها ويؤذوه القول والفعل وهي شايفة وصبرة، وبعدين الدعوة وما أدراك ما الدعوة، وتبدأ تدخل في الشعب أبي طالب وتتسجن في الإيه في الوادي ده برضو، وتتحمل الفاقة وتصبر، وبعدين يدوبها تطلع من هنا تلاقي مشكلة، تصبر على وفاة أمها ووفاة جدها اللي كان يعني الظهير الحاني عليها وعلى أبيها في مكة، وبعد كده تصبر مع أبيها على الدعوة والقيام في شؤونه، ليه بقت هي أم أبيها وهي اللي بتقوم بشؤون الأب في الوقت ده، وبعد كده تصبر على هجرة مين؟ على هجرتها هي، بل قبلها هجرة إخواتها لما عثمان أخذ أختها وهجروا للحبشة، تصبر ودي أختها سابتها، وبعدين هي هتترك البلاد بتاعت تترك مكة وترتحل إلى مكان تاني ما تعرفش عنه حاجة، كل ده تصبر، تصبر بقى على وفاة أختها رقية الله أكبر، وتصبر على خروجها خروج أبيها للغزو والقتال، وتصبر على فقر الخطيب، فقر خطيبها وقلة ذات يده وقلة المهر، وتصبر على تواضع البيت بتاعها والجهاز بتاعها، وبعدين تصبر على العيش. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أحاول أنا أتصبر كده وأخذ من صبر فاطمة وما ردش على الرسائل القاعدة، إيه ملهاش علاقة بالموضوع. أنا مش عارف أنتم عارفين كده، الشيخ الحويني بيقول إن كان في واحد غني، واحد دخل عليه من الدعاء دانه يعظه حتى بكى، يعني دانه يعظه يعني في الإنفاق حتى بكى، وفي الآخر قال له الله يسهل لك، تحس ما كانش بيسمعه. فأنا قاعد أمال أتكلم على فاطمة، على فاطمة في ناس مصممة تاخدني في حتة ثانية تكلمني في حاجة ثانية. خلينا نقتدي بفاطمة ونصبر. فتصبر على العيش في أعمال الخدمة وهي إيديها بتطحن في العجين وخدمة الفرس والكلام ده كله، وهي في ظهر زوجها بتعد العدة. ليه؟ لأن الفرس ده كان يستعمله علي ويمتطي هذا الجواد ويستعمله في منافع الدنيا والجهاد، وهي في ظهره. وبعدين تصبر على فقد إخوتها واحدة تلو الأخرى، وتنتهي كل هذه رحلة الفقد بفقد النبي صلى الله عليه وسلم، وتجدوها ما هي إلا متلبسة بصبر الكرام. الله أكبر. فأين أنت من صبر فاطمة؟ أنت فين بقى من صبر فاطمة؟ يجي لموضوع فراغ القلب، فراغ قلبها من الدنيا ومن حطام الدنيا وزهدها. سبحان الله، لما تتأملوا النبي صلى الله عليه وسلم اختار لها ما اختاره الرب جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريص أن تحيا فاطمة حياة من لا تمد عينيها، من لا تمد عينيها إلى متاع الدنيا. حريص جدا، أنت لازم تحصري نفسك تحوطي نفسك بالأشياء التي لا يعني ما تغرقكيش في الدنيا، لكن كل ما هتمد بصرك وتمد بصرك الله المستعان. فهي رضي الله عنها حتى لما لمحت للنبي ان هي محتاجة خادم، اختار لها النبي صلى الله عليه وسلم اشياء اشرف واجمل من موضوع الخادم. لما سترت بابها انكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الامر. الله اكبر. فإحنا محتاجين، ويمكن في ناس كتير بعتوا لي طب إيه المطلوب مننا؟ أول حاجة المطلوب منك إنك تحب فاطمة، إنكم تحبوا هذه الشخصية، ثم إنكم يعني اللي خلى فاطمة كده بعد توفيق الله هي أنها كانت صاحبة هم أخروي. لما بتكون أنت صاحب الهم الأخروي تلاقي الدنيا تمام. هل معنى كلامي دلوقتي اللي أنا بقول لك إنك سيبي شقتك واعملي خيمة جنب البيت وعودي فيها واعملي حصير وهاتي إبريق وسجادة كده وعودي فيها ودي الحياة؟ لم أقل هذا، ولكن اللي عاوز أقوله إن لا تجعلوا الدنيا يعني تشغلكم، هي دنيا من الدنو. فاطمة رضي الله عنها المتأمل لها إن هي كانت بتكتفي من الحياة بأساسيات الحياة، حاجات الأساسية، مش مركزة بقى ايه ما يعني. لا، في اخت كده مركزة في كل التفاصيل، تفاصيل بوتاجاز، تفاصيل تلاجة، تفاصيل احذية، تفاصيل شرابات، تفاصيل براندات، تفاصيل ستاير، تفاصيل مش عارف العصاية اللي هتشيل الستارة والمروحة، مش عارف الحاجة. الكلام ده عم بيكون بياكل دماغك ليل نهار، هتلاقي في الاخر خلاص انت مشغول قوي قوي، عندك عشق لتفاصيل الدنيا ومعرفة بكل تفاصيلها، وفي الاخر خالص تفاصيل الاخرة لا شغلاك، ولو شغلاك شغلتك الشغل اللي هو ايه المجمل. لكن فاطمة رضي الله عنها لا، فمش شرط ان احنا نقتدي بكل تفاصيلها في امور الامور المادية لحذافيرها، لكن احنا بنقول لو فاطمة رضي الله عنها والجيل بتاعها لو عاش في الزمن بتاعنا ده هيكون البيوت بتاع بيتهم عامل ازاي؟ هل في كل التفاصيل دي اللي احنا فيها ولا هيتخففوا؟ الإجابة أنا مش عاوز حد يجاوب عليا، أنا عاوزك تجاوب أنت على نفسك. هما كانوا واضحين جدا جدا جدا وجاهزين لإجابة سؤال: من أين أن اكتسبت وفيما أنفقت؟ تجبت منين وفيما أنفقت؟ وهل الحاجات دي زينت صحيفتك ولا شتتت الإنسان؟ الحاجات دي كلها بقى لازم تاخد بالك منها. هي فاطمة رضي الله عنها كان عندها الملمح ده، الملمح ده كان عالي جدا جدا لها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليكم بهذه المشاهد وأنكم تقربوا جدا منها. من الحاجات العالية جدا كانت في فاطمة رضي الله عنها، وهي أن الأصل في فاطمة إن تأملتم هي قرارها في بيتها. وقرن في بيوتكن، ده كان الأصل في حياة فاطمة. الأصل في حياة فاطمة أن هي مستقرة قارة في بيتها، يعلوها قارة مستقرة ويعلوها الوقار، هذا الأصل. وتخرج لحاجة، هذه الحاجة إما في أمر دنيوي ملح أو في أمر أخروي يزينها، تزين بها صحيفتها غدا، زي أمور المشاركة في فتح مكة، في حجة الوداع، في غزوة أحد، في هذه الأشياء اللي في الهجرة، الحاجات الأساسية دي. فإحنا النهاردة لازم ننتبه لهذا الأمر، شئنا أبينا لازم كل بنت فعلا عاوزة تكون زي فاطمة تدرك أن هي لا تخرج إلا للحاجة الملحة، وتخرج بالضوابط الشرعية. لكن اللي بيحصل النهاردة الدنيا مختلفة تماما. حتى لما خرجت في أحد والقتال والغزو وكده كانت على الأطراف ومهتمة جدا بس بإسعاف الجرحى والمساعدة في السقيا من بعيد، من بعيد لبعيد. وسبحان الله، وكانت تخرج في تمام التستر. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة بتحكي لنا معاني جميلة قوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة شبرا من نطاقها، يعني اللبس بتاعها النبي صلى الله عليه وسلم من بعد الكعب كده عمل لها زي شبر كده، وقال لفاطمة بعد أن شبر لها مقدار الشبر بيده: هذا قدر زيلك. يا الله، هو ده لبسك. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم حريص جدا على إيه؟ على أن هي تكون متسترة في غاية التستر. وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم هنا، شوفوا التفاصيل عاملة ازاي، تفاصيل الاخرة بيركزوا فيها، تفاصيل التستر. وهي تقول لها احنا هنموت ازاي يا اسماء وانا قلقانة ومستغربة، يعني يبدأوا يخشوا في التفاصيل بتاعة الاخرة، في الاخرة في تفاصيل. فهي النهاردة خارجة تخرج لحاجة متزيئة بالزي الشرعي المنضبط، فخارجة ازاي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ويقول لها ويتابع لبسها. اخر حاجة اللي هي كانت يعني خلاصة حياة فاطمة، أنها كانت فتاة تقية، كانت فتاة تقية. يعني لو قلنا الناظر في حياة فاطمة يعلم تمام العلم كم كانت تقوى في جميع حركاتها، ما وما كانت عليه من التقوى في كل أحوالها، في كل عمل كانت به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين يذكرها بالتقوى، لما لها: اتق الله يا فاطمة وأدي فريضة ربك وعملي عمل أهلك، فإذا أخذت مضيعك فسبحي 33، الحديث اللي احنا ذكرناه من حديث الخادم، يعني دي أحد إحدى رواياته. ولما أخبرها بقرب وفاته صلى الله عليه وسلم قال: ولا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإني نعم السلف أنا لك. الله أكبر. فهنا إن المرأة محتاجة في أمور البيت إن هي تتذكر التقوى، وإن عبادتك ديت صدقيني اللي أنت بتعملي في البيت ده لم وما كنا غائبين لا يغيب عن الله سبحانه وتعالى. قطرة العرق اللي وأنت في المطبخ من الحر دي، وأنت بتغيري للولد، وأنت بترعي لزوج، وأنت بتبتسمي لبنتك، وأنت بتهزري مع زوجك، إذا كان تبسم الأخ لأخيه المسلم صدقة، فما بالك اللي قاعدة تهشك الولد طول اليوم وطول الليل. والله وبالله وطالله أن هناك ذنوب وهناك خطايا يغفرها الله سبحانه وتعالى، أو ستزاحم زحام شديد جدا بحسنات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، أتت منين؟ من أمور البيت اللي بتتم في البيت، الحاجات اللي انت قاعدة ما تعمليها في البيت دي. فتربية الأولاد فيها صعوبة، زي الخروج للبيت للشغل فيها صعوبة، والاحتكاك بالمجتمع فيه صعوبة، كلنا عندنا امتحان، الزوج عنده امتحان، والأب عنده امتحان، والابن عنده امتحان، والبنت عندها امتحان. أهم حاجة أنك تنجح في ورقتك. إحنا في الدنيا دي ما تنسوش أن إحنا في قاعة اختبار، قاعة اختبار، كل واحد سحب ورقة، الورقة دي فيها إيه؟ فيها أنا زوجة، فعندي اختبارات، اختبارات مع على مع زوجي، مع أولادي، مع في بيتي، احفظه في في في في, في بيتي، واحفظ ماله، واحفظ غيبته، واحفظ عرضي، واحفظ وعلاقتي بوالدتي، علاقتي دي اختبارك. طب انا سحبت الورقه، انا راجل عندي اولاد وانا اب، عندك اختبار انك تحسن التربيه ليهم، انك تتقي الله فيهم، انك تكون عندك قوامه ماليه وقوامه دينيه، وتهتم بيهم وترعاهم، وتكون خيركم خيركم لها. دي ورقتك، كل واحد عنده ورقه، ما تبصش بقى في ورقة غيرك. ليه؟ لأن الامتحان في ورقتك أنت، أنت المادة بتاعتك فيزياء، هتمتحن في الفيزياء. ده مش بقى تقول والناس اللي امتحنت عربي والناس اللي امتحن، يا عم أنت مالك، هي ورقته عربي، أهم حاجة أنك تنجح في الورقة. فأنت إيه الورقة بتاعتك؟ ركزي فيها خلاص. لكن تأكدوا يا جماعة أن الذي قدر قاعة الاختبار ووضع الاختبار عدل بين الكل ولم يظلم أحد. كل واحد عنده كبد في اختباره، كل واحد عنده تعب في اختباره، واخدين بالكم؟ كل واحد عنده تعب، ولله المثل الأعلى. فالرب جل وعلا الذي وضع هذا الاختبار اختار لك الأنسب ويسر لك النجاح والتوفيق. هو باقي انك دورك انك تركز في الورقة بتاعتك. فسيدنا أيوب شايل المرض خلاص في قاعة الاختبار، هو قاعة الاختبار بتاعته هتعمل ايه في المرض؟ سليمان عليه السلام اختباره في الملك، يلا هتعمل ايه في الملك؟ معك بقى جن ومعك طير ومعك منطق الطير ومعك ومعك ومعك، يلا اختبارك. سيدنا ابراهيم مع اختباره، سيدنا زكريا مع اختباره، آسية مع اختبارها، آسية تحت رعاية واحد مش بقى مش ملتزم وبيقطع في الصلاة وبيشرب سجاير وبيبص على بنات، ده واحد بيقول ما علمت لكم من إله، ده الراجل جايب الدنيا من بعيد قوي. فده اختبارها، دي الورقة بتاعتها. طب يا ترى هتنجحي ولا لا يا آسية؟ لا، ده هتكون من الايه، من الكاملات في البشرية كلها. مريم ده اختبارها، مش معاها حد يدعمها، مش متجوزة، وهتقابل المجتمع في أخص خصائص وأشرف حاجة عند المرأة، بتتكلموا في عرضها، يلا اختبارك. سيدنا نوح سيدنا لوط اختبارهم ان ازواجهم مش معاهم، مش ملتزمين، مش من اهل الاستقامة، اختبارك يلا هتعمل ايه؟ هو كل واحد مع الورقة بتاعته، يا ترى هنعمل ايه اختباراتنا؟ هو ده الاهم. فاطمة بتربينا وبتربي كل انثى، بتربي كل اب بيهتم برعاية الانثى، وبتربي كل زوج بيهتم برعاية الانثى. بتقول له أنا أهو قصتها بين يديك، أعطر بيتك بهذا الرحيق وهذا الشهد، وسأل الرب جل وعلا أن يعطيكم من نعيم هذه الفتاة اللي النبي صلى الله عليه وسلم لخص حياتها في حديثين مهمين جدا. حديث الأولاني لما قال فاطمة سيدة نساء العالمين في الجنة خير مريم، سبحان الله، فهي ناس ايه؟ هي سيدة نساء المؤمن. والملمح الثاني يؤذيني ما يؤذيها، يؤذيني ما يؤذيها. يا الله، لما تتأمل ان دي فاطمة، دي فاطمة، ده بضعة من النبي، ده حتة من النبي صلى الله عليه وسلم. فبالله عليك، ان فاطمة ديت هل يؤذي فاطمة يوم القيامة أنك لم تكوني فتاة على الجادة؟ خلاص يبدأ ده يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فالانتباه لهذا المعنى. طب تخيلي بقى أن أنت يوم القيامة تكوني رفيقة فاطمة، عارفة يعني ان انت تكوني بجوار فاطمة؟ عارفة يعني ايه ان انت تكوني يوم القيامة بجوار فاطمة؟ وانك تكوني يعني في حياتها يوم القيامة؟ عارفة ده معناه ايه؟ ان انت رفيقة ومع سيدة نساء المؤمنين، مش مع اي حد. ده النهاردة يعني اللي يعرف واحدة مشهورة ولا بتاع مش حد بيعرف يكلمها. واخدين بالكم؟ اللي تعرف اخت عندها عربية معينة ولا ساكنة في فيلا معينة ولا ساكنة في مجتمع معين ولا معاها شهادة معينة ولا بتعرف تتكلم بلغة معينة، يعني بتقول انا مفيش حد قدي. طيب يوم القيامة لما ده يكون طموحك، طموحي ان اكون معها، بالله عليكم ده انت بقى مش هتكوني مع بس آل البيت وخلاص وترزقي هذا النعيم، لكن يكفيك ان انت مع واحدة النبي يقول لها السيادة، سيدة نساء العالمين، فهنيئا لك ان اختار ربك هذه المنزلة لك. انو النهاردة انكم تكونوا كده، انو انكم تكونوا كده. قول لي يا رب انا اعمالي قليلة وسعي قليل، لكن انا يا رب نيتي وهمي ان انا اكون معاها هناك. يا رب اعني على اللي يوصلني، اعني على اللي يمكنني، اعني على الاسباب اللي توديني هناك واكون معاها. النية دي نية المرء ابلغ من عمله، ولعلك تصلي. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوصل لكم كل الخيرات ويزيل عنكم كل الحواجز والحجب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشركم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن تكونوا مع أمهات المؤمنين في أمن وأمان بلا حساب ولا عذاب. وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.